والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. باب زكاة الإبل. بعدما تكلم عن الأنواع التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة، قال أولها بهيمة الأنعام وتجب فيها بشروط تقدمت. بدأ يفصل رحمه الله في زكاة بهيمة الأنعام، وأكبرها وأهمها وأعظمها الإبل. هذا باب زكاة الإبل. ثم يأتي بعده إن شاء الله باب زكاة البقر، ثم بعده باب زكاة الغنم، ثم ينتقل إلى الأصناف الأخر الخمسة واحدا بعد الآخر. التي تجب فيها الزكاة هي خمسة أصناف: أولها بهيمة الأنعام، يفصل فيها. نعم. وهي مقدرة بما قدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مقدرة بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع وهو المبين عن ربه جل وعلا. فزكاة الإبل محددة توحديدا توقيفيا لا اجتهاديا، وليست المسألة ترجع إلى صاحب الإبل وجوده وامتناعه ونحو ذلك، وإنما هي مقررة مقدرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين عن ربه تبارك وتعالى ويحدد الأربع لا تجب فيها الزكاة، الخمس تجب فيها شاة، ست شاة، سبع، ثمان، تسع، كلها فيها شاة واحدة، فإذا بلغت عشر ففيها شاتان، وهكذا. فإذا بلغت 24 فيها 4 شيعة، للعشرين فما فوقها إلى 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض كما سيأتي. نعم. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين. نعم. حديث بيان زكاة الإبل في صحيح البخاري، رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه حين بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين. والمراد بالبحرين هي الأحساء وما حولها، لأن قاعدة البحرين هي هجر وما حولها، المنطقة التي حول الأحساء، هذه تسمى في الصدر الأول البحرين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين، وكتب له كتابا في الزكاة، كيف يأخذ الزكاة من أهلها ويعطيها لمستحقيها. وأبو بكر رضي الله عنه لم يقل ذلك باجتهاد منه، بل قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا الحديث، فالمؤلف رحمه الله أتى بجزء منه فيما يتعلق بزكاة الإبل، واحتفظ رحمه الله بما يتعلق بزكاة البقر والغنم في موطنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أنس بن مالك رضي الله عنهما، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ من هذا أنه لا يلزم أن يبدأ بالحمد لله، إذا بدأ ببسم الله كفى. نعم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. أخبر رضي الله عنه أن الذي فرضها هو المشرع عليه الصلاة والسلام، يقول فرضها رسول الله، ولم يقل هذا الكلام من عند نفسه ولا باجتهاده رضي الله عنه، وإنما أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين رضي الله عنه أن هذه التي فرضها الله جل وعلا وأظهر ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها فليعطها. من سئلها على وجهها فليعطها، يعني إذا طلبت منه حسب ما فرض الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فليؤدي، فإن طلب منه غير ذلك فيمتنع. لا طاعة لمخلوق فيما يخالف أمر الله جل وعلا، يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريضة، فإذا جاء المصدق وطلب الفريضة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يدفعها طيبة بها نفسه، فإن طلب أكثر فلا، لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بطيب خاطر منه. لو كان عليه في الزكاة مثلا 3 من الإبل ودفع 5 بطيب خاطر منه فحسن، لكن إذا كان عليه 3 وطلب منه 4 مثلا بطيب خاطر منه فلا يدفعها بل يمتنع. نعم. ومن سئل فوقها فلا يعطى فلا يعطي لا يدفع. من سئل فوق هذا يعني أكثر من هذا فليمتنع، وهو في حل في امتناعه. نعم. نعم. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة. في 24 إلى حد 24 في كل 50 شاة، والأربع الزيادة ليس فيها شيء، وما بين 5 و10 ليس فيها شيء، وما بين 5 و11 و15 ما فيها شيء حتى تصل 15، ومن 15 إلى 20 ما بينهما عفو. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. فإذا بلغت 25، 24 كم فيها؟ 4 شياه، 25 فيها بنت مخاض. بنت مخاض يعني بكرة من الإبل صغيرة. كم عمرها؟ عمرها 1 سنة ودخلت في 2 الثانية، أكملت 1 سنة بنت المخاض. كيف هذا؟ لأن معنى هذا إن أمها تكون ماخض يعني حامل، أمها التي ولدتها، وليس هذا بشرط، قد تكون أمها ميتة أو ما حملت، ولكن الغالب أن بنت 1 سنة تكون أمها ماخض يعني حامل. نعم. ففيها بنت مخاض من 25 إلى 35، يعني 25 فيها بنت مخاض، 6 7 8 9 30 31 32 إلى آخره حتى تصل 35 كلها فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 36 تغيرت الحال. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن لم تكن بنت مخاض، الرجل أتاه المصدق فنظر إلى إبله فقال عليك بنت مخاض. قال اطلع على الإبل ما فيها بنت مخاض. فيقول له المصدق أنت بالخيار، إن شئت فاشتر بنت مخاض ممن حولك وادفعها، وإن شئت فادفع ابن لبون، يعني أكبر من بنت المخاض بسنة. المصدق يأخذ الإناث لأن الأنثى أرغب، لأن الأنثى تلد وتحلب ويستفاد منها، والفحل لا يستفاد منه، فالفائدة منه قليلة إلا لحما أو للوقوع على الإبل من أجل النياق من أجل الحمل، فالحاجة إليه قليلة. فلذا إذا لم يوجد بنت مخاض قال نأخذ منك ابن لبون عن بنت المخاض، ولا يقبل الذكر في غير هذه السن. لما؟ لأن بنت المخاض ضعيفة صغيرة، والشجر العالي لا تستطيع أن تصل إليه، ولو تسلط عليها شيء من السباع افترسها لأنها ضعيفة لا تزال. فلذا نقصها الذي حصل في الذكورية في ابن اللبون جبره القوة البدنية، فإذا لم يجد بنت مخاض ما نلزمه بالشراء، وإنما نقول إن كان في إبلك ابن لبون أخذناه عن بنت المخاض، لأننا سنستفيد نحن بقوة بدنية نحن في حاجة إليها، لأن بنت المخاض فيها ضعف وابن اللبون أكبر منها بسنة، فهو أقوى وأقدر على الرعي وأقدر على الدفاع عن نفسه وأقدر على المشي مع الإبل وهكذا. فقبلناه في الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما فيه من الفائدة التي تجبر نقص الذكورية. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا زادت عن 35 إلى 35 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون. بنت لبون ما هي؟ هي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. كيف سميت بهذا الاسم؟ نعم، لأن أمها غالبا تكون ذات لبن، لبن ليس لها لهذا، وإنما لبن لأخيها الذي قبلها وأختها الذي بعدها، لأختها التي بعدها. يعني الأولى قلنا بنت مخاض لأن أمها تكون حامل، الثانية بنت لبون لأن أمها تكون قد وضعت الحمل الثاني وبدأت ترضع فيها لبن، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. هذه تبدأ من 36 إلى 45 كلها فيها بنت لبون أنثى. نعم. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60. فإذا بلغت 46 يعني إلى 45 فيها بنت لبون، بلغت 46 ففيها حقة. الحقة هي ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. لما سميت بهذا الاسم حقة؟ لأمرين، يعني أصبحت حقة تستحق أن تركب تحمل، ليست حاشي ولا بكرة، حقة، أو حقة يمكن أن يركب عليها الفحل ويمكن أن تحمل. طروقة الفحل يعني ممكن أن يطرقها الفحل فتحمل، أصبح لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة. واعرفها هي متسلسلة، بنت مخاص سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون سنتان ودخلت في الثالثة، حقة 3 سنوات ودخلت في الرابعة. نعم، جذعة تأتي. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 61 يعني الحقة زاد نصيبها من 46 إلى 60، ولم نقل إلى 55، أخذنا إلى 60 لأنها تسوى. فمن 61 تبدأ الجذعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 مغطنا، الأولى 10 10 10 10 10، الثانية 15 والرابعة 15. نعم، ففيها جذعة. الجذعة هي التي تم لها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة، دخلت في السنة الخامسة، هذه الجذعة. ويليها الثني والثنية. والجذعة هي آخر سن في الزكاة، ما يؤخذ أكبر منها، التي لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، هذه آخر سن في الزكاة. لكن في أسنان الإبل يلي الجذعة مثلا الثني، والثني هو الذي تعلق عليه أحكام الزكاة، يا الأضحية والهدي ونحو ذلك. لا يجزي من الإبل في الهدي ولا في الأضحية إلا ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة، وهو الجذع الثني، وهو الثني. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت 76 إلى 90، الوقت الذي بينهما الوسط 15، إلى 90 ففيها بنتا لبون. تركنا بنت المخاض لأنها صغيرة، ما أخذناها إلا مرة واحدة ولا تتكرر معنا، لأنها لا نرغب فيها لأنها لا تدفع عن نفسها وضعيفة، ويخشى مثلا ألا تطول بعض الشجر العالي، صغيرة. فنحن أخذناها في أول مرة وانتهينا، حتى في أول مرة نأخذها بلا حرص، نخيره، نقول إن كنت ترغب تعطينا ابن لبون فلا بأس ونعفيك من بنت المخاض. بعدما تضاعفت وكثرت الإبل توقفنا عن بنت المخاض، ما أخذناها إلا مرة واحدة. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. حقتان، إذا بلغت 91 إلى 20 و100، هنا أكثر، يعني الوقس الذي بينهم 20 من الإبل، إلى 20 ففيها حقتان، يعني 2 مما يحق أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها الحمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. نعم. وفي كل 50 حقة. نعم. فإذا زادت على 20 و100، 20 و100 فيها حقتان آخر شيء. فإذا زادت حينئذ قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا زادت. لكن إذا صار عنده 90 التسعون أربعون وخمسون، عنده تسعون فقط، كم فيها؟ قلنا بنت لبون، بنت لبون. إذا صار عنده فوق التسعين إلى مئة وعشرين فيها حقتان، إذا زادت عن مئة وعشرين فلا يخلو. إن زادت وأمكن تجزئها فنأخذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، لكن في أول مرة لا نأخذ هذا. عنده تسعون، هل نقول في الأربعين بنت لبون وفي الخمسين حقة؟ لا، لأن التسعين الأولى لها حكم خاص متسلسل، هذا توه إلى الآن ما زادت إبله، فنأخذ منه بنتي لبون. 120 نأخذ منه حقتين، زادت عن 120 الأربعين نأخذ فيها بنت لبون، الخمسون نأخذ فيها حقة، ما بينهما ليس فيه شيء. عنده مثلا 170 كم نأخذ فيها؟ 120 نأخذ فيها كم؟ 3 بنات لبون. ومن 20 إلى 70 نأخذ فيها حقة. إذا زادت فهكذا، كل 40 نأخذ فيها بنت لبون، كل 50 نأخذ فيها حقة، وهكذا. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا من الحديث، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، هذا ليس فيها شيء، لا نقول ادفع زكاة إبلك. إن أراد أن يتصدق منها أو من غيرها فحسن، لكن لا نلزمه بشيء لأنها على قدر حاجته غالبا. نعم. إلا أن يشاء ربها، يعني بطيب خاطر منه، هو يريد أن يدفع فيشكر على هذا، لكن إذا قال خذوا مني الواجب ولا تسمح نفسي بأكثر من الواجب، وعنده 4 من الإبل فقط، هل نلزمه بشاة أو شاتين؟ لا، لا نلزمه بشيء. نعم. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، يعني مبدأ نصاب الإبل كما تقدم لنا، ليس فيما دون 5 ذود صدقة. 5 من الإبل فيها شاة، 9 من الإبل فيها شاة، 10 شاتان، 13 14 من الإبل فيها شاتان، 15 فيها 3 شياة، 16 17 18 19 فيها 3 شياة، 24 فيها 4 شياة، 21 23 24 فيها 4 شياة، 25 فيها بنت مخاض إلى مسافة 10 كلها ليس فيها زيادة، 36 بنت لبون إلى 45، 46 فيها حقة، 46 إلى 60، 61 فيها جذعة، وهكذا. نعم. أوجب فيما دون، هذا نهاية الحديث. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ممكن أن تضع قوس إشعار بنهاية، وليس هذا كل الحديث، وإنما هذا الذي أورده المؤلف هنا في باب زكاة الإبل. وتمام الحديث كما هو في صحيح البخاري، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها ثلاث، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذا تمام الحديث الوارد في صحيح البخاري في باب الزكاة. نعم. أوجب فيما دون 25، هذا من إيضاح المؤلف رحمه الله، فانتهى حد الحديث إلى قوله ففيها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، بدأ المؤلف رحمه الله يوضح. نعم. أوجب فيما دون 25 غنما، لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لأن واحدة منها كثيرة، الواحدة كثيرة من 20 مثلا، من 15، من 18 من الإبل، ناخذ منه واحدة نضر به، لأنها تكون بمثابة 5%، إذا أخذنا من 20 واحدة كأننا أخذنا 5%، وهذا يضر به، فطلب منه الشياه حتى يمكن أن يواسى منها من عينها إذا بلغت 25، 24 فيها الشياه. ويقول المؤلف رحمه الله الشياه تؤدي الغرض، فيها شيء من المواساة وفيها نصيب للفقراء، بخلاف ما لو قلنا جزء من بدنه، إذا منعنا فيها الزكاة نهاية يكون فيها إضرار بالفقير، هذا عنده مثلا 24 من الإبل ليس للفقير فيها نصيب، أن الإبل ذات قيمة، فإذا أخذنا منها واحدة أضررنا بالغني صاحب الإبل، فلذا جعل عليه الشياه، ولم تجعل شقصا من بعير يكون في هذا إجحاف أو إضرار أو مشاكسة بين المصدق وصاحب الإبل، يقول عليك نصف مثلا بنت لبون، نصف بنت مخاض، وهكذا، هذا ما ينضبط، وإنما ضبط بالشياه، فإذا بلغت 25 وأصبحت تسوى حينئذ يمكن منها المواساة، وأخذ أصغر سن وهو بنت المخاض، بنت المخاض هي أصغر سن تقبل في الصدقة، هي التي لها سنة، ومع ضعفها، مع كونها لا تجاري الإبل في الممشى، مع كونها لا تجاريها في الرعي، لأنها قد يكون الشجر عالي فلا تستفيد ولا تأخذ نصيبها من الشجر. نعم. وإخراج جزء تشقيص يضر بالمالك والفقير، والإسقاط غير ممكن، يعني ما يمكن أن نعفيه من الزكاة، نقول إلى 20 من الإبل ما فيها زكاة، وإنما نأخذ بقدرها. نعم. فعدل هذا تعليل إيضاح، وإلا فالدليل ثابت، وإنما تفهيم للمسألة، وإلا فليس المسألة مسألة اجتهاد، لأنه ما دام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في 5 شاة وفي 10 شاتان وهكذا، هذا لا مجال فيه للأخذ والرد، وإنما تعليل وإيضاح للحكم. نعم. فعدل إلى إيجاب الشياة جمعا بين الحقوق، جمعا بين الحقوق، حقوق من؟ حق الفقير لا يضيع، وحق الغني لا نضر به، لا نأخذ منه أكثر مما يجب عليه. نعم. وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه، صارت الشياه أصلا، هذه ثمرة، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن واحدا مثلا قال هذه مثلا عندي 10 من الإبل زكاتي، ولا نعطيك شاتين، خذ واحدة من الإبل، أعطيك واحدة من الإبل بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة، نقول لا يا أخي ما نقبل هذا، هذه زيادة حتى وإن كانت زيادة، لأن لا نتجاوز ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه، ما نص عليه ما نقبل. يقول طيبة بها نفسي، نقول وإن كان أعطنا الشاتين وأعطنا ما شئت صدق التطوع، أخرج من مالك كله لله ولرسوله تؤجر، لكن نأخذها منك على أساس صدقة لا، زكاة مالك لا. يؤخذ من هذا أنه ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يخرج عنه إلى غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صدقة الفطر من الأصناف الخمسة، من الأصناف المبينة البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، خمسة. فنقول أخرج 10 ريالات كما يقول بعض العلماء رحمهم الله وهداهم الله، لا يا أخي ما يجوز لنا. لو كانت الدراهم مجزئة لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نصف دينار أو 10 دراهم أو نحو ذلك، ما ذكر شيئا من هذا. أراد عليه الصلاة